الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وإلحاقا بالحلقة الماضية التي كنا نتحدث فيها عن اليقظة والنوم، أسرار وإعجاز، ووقفنا في الحلقة السابقة وهي الحلقة الثانية في سياق الحديث عن النوم واليقظة عند النظريات، نظريات بشرية علمية تفسر حدوث النوم. ولما بقول نظريات فهي لم ترقى إلى مستوى الحقائق، فهي نظريات توصل إليها العقل البشري لكي يفسر النوم، ولكننا نؤمن إيمانا عقائديا جازما بأن النوم آية من آيات الخالق جل وعلا، مصداقا لقوله تعالى: ومن آياته منامكم. الآية صريحة يعني، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقلنا إن النوم بيد الله عز وجل وحده، إذا شاء أنعم به على العبد، وإذا شاء سلبه من العبد. أنعم به على عباده المؤمنين يوم بدر ويوم أحد، ولكن يمكن أن يطير النوم كما يقول العام من عقول الناس بدون أي إرادة من الإنسان. يريد أن ينام فلا يستطيع، يبحث عن المنومات والمهدئات، يبتدي يستشير أطباء الأعصاب والنفسية: أريد أن أنام ولا أستطيع النوم. فهي أولا وأخيرا آية من آيات الله عز وجل الباهرة في القرآن كثير جدا عن أنها آية من آيات الله عز وجل، منها هذه الآية التي تلوتها على حضراتكم من سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. من ضمن هذه النظريات تحدثنا الحلقة السابقة عن الغدة الصنوبرية، كلمنا فيها باستفاضة. النهاردة يعني هنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن نظرية النوم الكيميائية، نظرية النوم الكيميائية، نظرية يعني كلم فيها العلماء بيقولوا ان في اثناء اليقظة بيتم العديد من النشاطات الجسمية، هناك غدد تفرز، عضلات تتحرك، قلب يخفق، فكر يعمل، عين تبصر، بول يفرز، امعاء تتقلص، طعام يهضم، وعشرات الوظائف الحيوية الفسيولوجية تعمل، ومئات بل آلاف من العمليات الكيميائية تتم. كأي عمليات كيميائية فلا بد من نواتج هذه العمليات الكيميائية والفسيولوجية. نواتج فضلات شوائب يعني سماها زي ما أنت عايز، يلزم طرحها أو التخلص منها من أجل استمرارية هذه العمليات. عمليات بتتم يبقى فيها إيه؟ ينتج عنها فضلات أو سموم أو شوائب أو هكذا، فلا بد الجسم برضه يتخلص منها عشان يستمر في العمليات دي تاني، وإلا تراكمها بيؤدي إلى توقف في هذه العمليات الحيوية. فهذه الفضلات أو المواد السامة أو المستقبلات النهية اللي بيقول عليها، أو تسمى أيضا سموم منومة أو مواد متعبة، تزداد تدريجيا في الدم. طول ما الإنسان صاحي هذه الفضلات والسموم بتزداد في الدم وفي السائل الدماغي الشوكي سيريبرو سباينال فلويد اللي هو السائل الدماغي الشوكي، لا سيما لدى من يجبر على البقاء في حالة يقظة مدة طويلة. تتركز هذه الفضلات والسموم في الدماغ والجهاز العصبي، خاصة عند حذاء التشكلات الشبكية ريتيكولر فورميشن، مقدار يكبح النشاط، لأن بتتركز بقى في الدماغ في الجهاز العصبي، فيبتدي تعمل إيه؟ يشعر الإنسان بالخمول والنعاس ثم تزداد فتؤدي إلى انسمام الدماغ، هم قالوا كده، فيحدث النوم. بالنظرية الإنسان نشاطات جسمية بينتج عنها فضلات، الفضلات دي بتتركز في المخ والجهاز العصبي، بتقعد تزيد تزيد تزيد، يحصل خمول، يحصل انسمام للدماغ، فيحدث الايه؟ النوم. ثم الإنسان بينام، في أثناء الهدوء والسكون بتاع النوم والخمود بيتخلص الجسم من نواتج هذه العمليات عن طريق تحللها وتأكسدها، فيستعيد الجهاز العصبي نشاطه تاني، وعندها يستيقظ الإنسان. يبقى أثناء النوم تتحلل تتأكسد، الإنسان يستعيد نشاطه، يحصل إيه؟ اليقظة. نظري. طيب في حاجة اسمها النظرية الموضوعية للنوم، احنا ديت النظرية الكيماوية، مواد تطلع فوق بيحصل انسمام الدماغ، يحصل النوم، اثناء النوم بتتحلل وتتأكسد، بيستعيد الانسان نشاطه ويستيقظ. ايه نظرية النوم الموضوعية دي؟ في القرن الماضي كان جراح الاعصاب يجري عملياته الجراحية الدماغية بدون مخدر قبل ما التخدير يطلع، يعني اثناء وجود المريض في حالة يقظة. طبعا كانت العمليات الجراحية في فترة من الفترات، فترات التاريخ يعني، ما كانش فيه مخدر طلع. فهؤلاء الجراحون شاهدوا ان المريض الصاحي، هو صاحي اهو، يستسلم فجأة للنوم. خلي بالك من المعلومة دي، عندما تمس ادواتهم الجراحية تجمعا معينا من الخلايا العصبية الموجودة في بعض المناطق العميقة داخل الدماغ. يعني فجأة كده هم بيشتغلوا، فبتيجي الادوات تقوم تمس تجمع خلايا موجود في اجزاء عميقة من الدماغ، يلاقوا ان المريض الصحي لانه مش متخدر، يلاقوه استسلم للنوم. دفعتهم هذه المشاهدات الملاحظات الى افتراض وجود مراكز للنوم، فلا بد ان تكون هذه التجمعات من الخلايا العصبية مسؤولة عن النوم ومسيطرة عليه. او لماذا ينام هذا الموضوع اللي هو تحت المبضع يعني بتاع الجراح بمجرد ان تمس تلك التجمعات؟ هذه نظرية من النظريات التانية. يبقى في نظرية كيميائية قلناها، وفي نظرية النوم الموضعي، وقلنا العلم عند الله عز وجل، وكلها نظريات لم ترق بعد الى الحقائق. وسيظل هذا الموضوع او ستظل آية النوم من آيات الله عز وجل في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، في سورة الملك. فسبحانه وتعالى صمم هذا الجسد على أن يعمل في النهار وينام في الليل، يعمل في النهار والضوء والشمس، الليل لما يجي بظلامه ينام، زي ما اتقال في آيات كثيرة جدا في القرآن، والذي جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سورة النبأ وغيرها كتير. يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن آياته جعل لكم الليل والنهار. الآيات معنى كده أن التصميم الإلهي المعجز لهذا الجسد صمم لكي يستيقظ الإنسان في النهار وينام بالليل. طب إيه مضر السهر والعمل بالليل بقى؟ عندما يخالف الإنسان هذه الطبيعة الإلهية اللي هو خلقها فيه يعني، يعرض نفسه إلى مشاكل صحية. وقد أجريت دراسات على العمال الذين يعملون ليلا فوجدوا أن الساعة الداخلية تضطرب بشدة. احنا عندنا في داخل الجسم حاجة ساعة اسمها الساعة الداخلية أو البيولوجية، ساعة سيركاديان ريزم، يعني سيركاديان ريزم بتعمل وفق نظام الخلق البديع لله عز وجل. لما يحصل فيه سهر بالليل طويل ونوم بالنهار طويل بتضطرب الساعة البيولوجية، فتأخذ وقتا بعد ذلك حتى تتكيف مع الوضع الجديد. تمت بعض التجارب على الحيوانات فعرضت لضياء مستمر. يعني ايه الحيوان من دول بيعرضوه لضياء مستمر بدون ليل يعني ونهار ده، فاختلت التوترات اليومية وتأثرت تأثرا بالغا. كل الأبحاث الحديثة تشير إلى عطب في تنظيم الحرارة للأشخاص دول أو للحيوانات دي. طبعا تنظيم الحرارة ده جهاز خطير جدا جدا في الجسم، احتمال كل اتكلمنا عليه قبل كده في موضوع الحمى. له من الحيوية أشياء كثير. فيه معلومة برضو في منتهى الخطورة أحبتي في الله، خاصة بالجهاز التناسلي لهذه الحيوانات، فلقد أصيب هذا الجهاز بتغيرات غريبة جدا. يعني بس إذا كنا نتحدث عن العقم وعن تأخر الإنجاب وعن الحاجات اللي هي حديثة ديت والآن يعني مطروحة بشدة على يعني موائد البحث العلمي، فآدي جزء من السبب، لأن ديت أبحاث أجريت على حيوانات فلقوا ان الجهاز التناسلي لهذه الحيوانات اضطرب بشدة نتيجة تعرضه لضياء مستمر ونهار دائم. فشوهد عدم انتظام الدورات التناسلية وقصرها عند البط الذي عرض للضياء الصناعي المستمر. وجد ايضا عند الثدييات عديدة الدورات زي الانسان كده أن التعرض الطويل أو المستمر للضوء يغير في الوظيفة المبيضية أو الخصيوية على السواء، سواء كان في المبيض أو الخصي، للي بيسهروا بالليل وبيناموا بالنهار وبيعاندوا الفطرة الإنسانية. طبعا أجهزة الاتصالات الحديثة فضائيات والنت والواتس والفيس وكده طبعا خلى الناس تسهر بشدة وتنام طول النهار، فبيحصل فيه اضطراب شديد جدا في يعني عضو من أكثر أعضاء الجسم حسي. زي ما قلت الأبحاث دلوقتي على قدم وساق عن تأخر الإنجاب والعقم وكده، فعايزين نفوق شوية للقانون الإلهي الذي يحكم هذا الجسد، ومن ثم القانون الإلهي الذي يحكم الكون كله، مش الجسد الإنساني بس، الإنسان ده جزء بس من منظومة الكون الرائعة العظيمة البديعة. فأي خلل بيحصل في الإنسان ممكن تتوقعه في الكائنات الأخرى في الأجرام الأخرى في وهكذا. قال الله عز وجل ومن رحمته، بقيت الآية اللي قلتها من سورة القصص يعني، قل أرأيتم من جعل الله هنا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ومن إيه؟ ومن رحمته. يعني عطاء اسم الله الرحمة، إن هو يعمل لنا الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل يعني، ولتبتغوا من فضله في النهار ولعلكم تشكرون. آية الليل والنهار من الآيات التي يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله حقيقة، ولذلك من أذكار الصباح والمساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أنت بتتذكر بعد الفجر وانت قاعد كده بتقول الأذكار لغاية ما يجي عليك الشمس وبتشرق عشان تقوم بعد تلت ساعة تصلي الضحى، فبتقول فسبحان الله. الضوء ده جاي منين؟ الشمس ده أشرقت ازاي بعد ما كان ليل بهيم أسود ظلام دامس انت نايم طول الليل؟ بتيجي انت قرب المغرب في أذكار المساء فبتقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون يعني النهار بيبتدي يختفي رويدا رويدا رويدا ويجي الليل، الليل ويبتدي يسدل أستاره عليك لكي تنام. فبعض الناس بيقلبوا الآية يسهروا بالليل وينابوا بالنهار فيحصل الخلل، أي خروج عن قوانين الله خلل، أي خروج عن قوانين الله المادية أو التشريعية كلاهما سواء بيحصل فيه خلل، لأن الذي خلق الليل والنهار هو الذي شرع الحلال والحرام. أي خلل في القضيتين، ما هو الخالق والمشرع سبحانه وتعالى واحد، إله واحد لا شريك له، ما هماش اتنين، مش واحد بيشرع واحد بيخلق زي ما الناس بتسلك في حياتها هذا السلوك. ربنا له الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض والجن والإنس اللي هو عطاء ربوبية يعني، بس ما يقولوا طيب والتشريع ده بقى احنا اللي نشرع واحنا اللي نعبد آلهة أخرى، احنا أحرار في أننا نعبد آلهة من دون الله، يبقى اللي خلق يعبد غيره، شفت الخلل؟ واللي رزق يشكر سواه. نقول لعمل الليل والنهار نذكر غيره، يعني إن هذا لشيء عجاب، مش زي ما بيقولوا الكفرة أجعل الآلهة إلها واحدة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لا ده هم العجب، يعني العجب إحنا بنطرحه إحنا، إن ربنا يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويمنح ويحيي ويميت وينفع ويضر، هو إله واحد لا شريك له، ثم يعبد غيره. طب يعني ده خلل ولا مش خلل؟ يبقى الرب حاجة في ذهنهم والإله حاجة تانية. احنا عندنا ربنا الله الذي لا إله إلا هو، ربنا الله الذي لا إله إلا هو، زي ما هنشوف الوقت حالا إن شاء الله، يا في الحلقة دي يا في الحلقة اللي جاية بإذن الله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لذلك لما يجي الليل تذكر ربنا فسبحان الله، وتقول كده ربنا علمك قال فسبحان الله حين تمسون. يجي الشمس تظهر الصبح وتطلع كده وتشرق ويبتدي الضياء يظهر تقول وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يبقى بتسبح ربنا في المكان وفي الزمان، لأن الله هو خالق الزمان وهو خالق المكان، وله الحمد في السماوات وفي المكان. هنا داخلين في قصة نوم فتية الكهف. أسرار وإعجاز. إزاي ناموا؟ وإيه الإشارات الإعجازية في قصة الكهف؟ قصة الكهف دي زي أي قصة قرآنية، فيها العجب وفيها الروعة وفيها الإبداع وفيها التربيه على التوحيد، على توحيد الربوبية والإلهية معا. لقد كان في قصصهم عبرة، سورة يوسف. نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف برضو، بما أوحينا إليك هذا القرآن. ربنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى من أغراض القصص القرآنية إيه؟ تثبيت المؤمنين حال المحن. إن المحن أحيانا تدير الرؤوس وتذهب بالعقول، يجي القرآن بقصصه يثبت. وبعدين دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، وهكذا. وما كنت لديهم، أو ما كنت يعني ما كنتش حاضر للقصص دي، أمال عرفتها منين يا محمد صلى الله عليك وآلك وصحبك؟ عرفتها منين؟ عرفتها من وحي السماء. الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له القصص دي، أخبار الأمم السابقة. يبقى دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإعجاز في صدق النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سورة يوسف نزلت أيام المحنة، ولذلك قال عطاء: لأمر ما قرأها محزون إلا فرح. سورة يوسف يعني. يبقى دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وفرح للمحزونين، فرح للمحزونين. طبعا انت إذا قدر لك أن تكون على شفير الجب الذي ألقي فيه يوسف، وقعدت تبص كده لقيت الغلام عاري الصدر في الظلمة والمستوحش من كيد الإخوة وهو يبكي ويدعو الله عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أكنت تتصور لحظة وانت شايفه كده، إذا يعني كان قدر لك يعني على سبيل الفرض يعني، كنت تتصور لحظة أن هذا الغلام يوما ما سيعتلي عرش مصر؟ هو ده الفرح بقى. فأيها المحزونون اقرأوا قصة يوسف، أيها المكروبون المهمومون المغمومون اقرأوا قصة الفرج بعد الشدة، اقرأوا قصة الفرح بعد الحزن. ده قصة يوسف وقصة القرآن كله كده. تحدى الله عز وجل المشركين بالقرآن الكريم، فتحداهم سبحانه بالقرآن كله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سورة الإسراء. وبعدين نزل التحدي العشر سور في سورة هود: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نكمل بمشيئة الله عز وجل هذا الطرح القرآني البديع بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن تحدي الله عز وجل للمشركين أن يأتوا بالقرآن ده، أو بعشر سور، أو بسورة واحدة. وما زال التحدي قائما على فكرة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نزل التحدي العشر سور بس في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم نزل التحدي إلى سورة واحدة بس، يجابوا سورة بس واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. التحدي قائم، أن يجي قرآن زي ده أو عشر صور أو صورة واحدة. طبعا القرآن فيه أخبار الأمم السابقة زي ما قلنا، وده من دليل إعجاز ودليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم اللي لم يركب البحر مرة واحدة في حياته، وما كان يتلو من قبل القرآن من كتاب ولا يخطه بيمينه. إذا لرتاب المبطلون. الأخبار اللي القرآن فيه حقائق كونية لم يكن يعلمها أحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما زال عطاء هذا السين ساريا حتى يوم القيامة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السين ده هتقعد تتقرأ لغاية يوم القيامة، القرآن مش هيجي بعده كتاب. فاليوم القيامة نقول سا سا، إذن هتقوم القيامة ولسه في حقائق لم يكشف عنها بعد، ده دليل الآية. أخبر الله عز وجل أن فلان هيموت على الكفر وما حاولش حتى يكذب القرآن. تبت يد أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملات الحطب في جيدها حمل. كان ممكن أبو لهب عم بالناس صلى الله عليه وسلم يقول لا، ده حتى يقولها بلسانه بس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قالهاش عشان القرآن يصدع، يصدع بالحقيقة. هيموت كافر، هيموت كافر. وكان ممكن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع. نيجي بقى ندخل شوية، يعني إن شاء الله عز وجل نسأل الله القبول والتوفيق في الكلام في سورة الكهف أو في قصة الكهف، إن الحياة فيها يعني قصة الكهف وفي قصة موسى والخضر وفي قصة ذو القرنين وقصة صاحب الجنتين في الكهف، هم أربع قصص الحقيقة. يعني كل قصة عايزة مجلدات، كل قصة عايزة مجلدات. فاحنا دلوقتي دخلنا قصة الكهف عشان النوم، يعني لأن النوم هو موضوع الحلقات، فكيف نام فتة الكهف. أولا سورة الكهف هناخد منها بس من الآية 9 إلى الآية 26 إلى قصة فتية الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أولا عقيدة التوحيد، فيها عقيدة الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أو الألوهية. فيها إظهار وبرهان عقيدة البعث والنشور، وهما دول القضيتين اللي لو تذكروا حضراتكم أحبتي في الله إن احنا بندندن حولهما طوال الحلقات، طوال حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يتقبله منه. ونحن في هذا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن اليوم الآخر، عن عقيدة التوحيد وعن اليوم الآخر. ودول القضيتين اللتين لم يبرحهما رسول الله طوال 13 عاما في مكة. فنحن في هذا أصحاب منهج، نسأل الله القبول بمنته علينا ونعمته علينا. نتكلم هنا عن عقيدة التوحيد وعن عقيدة البعث والنشور. قصة الكهف تتحدث عن هاتين القضيتين. احنا بقالنا فترة طويلة في هذا البرنامج المبارك على هذه الشاشة المباركة بنتحدث عن الأدلة النقلية والعقلية، أو البراهين النقلية والعقلية التي تدل على عقيدة البعث والنشور. ومن خلالها بنتحدث عن توحيد الربوبية والألوهية. هم دول قضيتين، تفهمهم كويس، تستوعبهم كويس، تعيشهم كويس، تعيشهم إن شاء الله يكون فيهم النجاة، اللي هو يعني التربية على التوحيد وعلى إن في يوم قيامة. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله إن القلب الذي يخلو من عقيدة البعث والنشور يخرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. طالما أنت معتقد إن مفيش يوم آخر، يبقى الدنيا على الدنيا السلام، يبقى المفسدة ما بعدها أي مفسدة، يبقى لابد القضيتين دول اللي منزلش تشريع واحد طوال 13 سنة في مكة، اللهم إلا الصلاة، لارتباطها الوثيق بعقيدة التوحيد. ففي إشارات علمية وطبية وفلكية في القصة دي. أولا بنتكلم عن عقيدة التوحيد. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم. الله، يعني القرآن عايز تأمل أحبتي في الله، لأن الذي يربط على القلب هو الله وحده لا شريك له، والذي ينزل السكينة على القلب هو الله وحده لا شريك له، والذي يقذف بالرعب في القلب هو الله وحده لا شريك له، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. سورة القصص، وقلب مين؟ قلب أم موسى. إن أم موسى لما ألقت وليدها في البحر كادت أن تجن، كادت أن يذهب عقلها، فكادت أن تخبر الناس بما صنعت، فتقول: إنني رميت ولدي في البحر. كادت، وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا. هنا الملمح الإعجازي، وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا. هذا الفراغ حالة ممكن تسميها نصف غيبوبة أو نصف تركيز أو نصف مخ، فارغا من أي شيء. الحزن ملأ قلبها فأصبح فؤادها. طبعا القلب والفؤاد قصة إن شاء الله قريبا سنتناولها، يعني لأن هنا فيه إتقال القلب والفؤاد في آية واحدة، وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. يبقى القلب غير الفؤاد إن شاء الله، يعني إيه، عشان بس لو دخلنا فيها الوقت هننسى قصة فتية آل كهف، فنسأل الله القبول. طيب، من الذي حول قلب امرأة فرعون لموسى بالقبول والحب؟ أول ما شافته حبته، يعني قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. لبالك فرعون جد في البحث، الدولة كلها بتجري وراء أم موسى، عايزة موسى عشان تقتله، عشان الرؤية اللي رآها أو النبوءة إن هيكون هلاكه على ذكر من بني إسرائيل. فيشاء العليم القدير إن هو يبعث له هذا الذكر في تابوت قدام قصره، تحدي من الله عز وجل، وكأنه يقول لفرعون: وعزتي وجلالي لا تربيه إلا في حجرك. الله الله الله، تطعمه وتسقيه وتربيه وتكبره أمام عينيك عشان بعد كده يكون سبب لك. شوف تصريف القدر، سبحان الله العظيم. يعني المهم الذي ربط على قلب أم موسى الله عز وجل: لولا أن ربطنا على قلبه. ثبتت هنا: وربطنا على قلوبهم. ثبتت، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ولله جنود السماوات والأرض. آيات السكينة خمس، الذي ينزل بالسكينة هو الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات. والله عز وجل أيضا هو الذي يبعث بسلاح الرعب يزلزل به حصون الطغاة والمجرمين. لا يملك هذا السلاح إلا الله عز وجل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفر والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله إيه من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى الذي يقذف بالرعب في قلوب الطغاة والمجرمين، فأصبح يهود بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لأن الرعب ملأ قلوبهم. اللي ناقصنا بس نزداد ثقة في الله عز وجل ونزداد يقين في الله عز وجل تيجي المعجزات. ولذلك الإمام القيم بيقول ولولا ثقة أم موسى في ربها ما ألقت وليدها في البحر تتلاعب به أمواجه أمام عينيها وهي تنظر. إنما الحلقة تقريبا أوشكت على الانتهاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول هذه الإشارات الإعجازية في قصة الكهف. حتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.